ليس علي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التمسك على البراءة باستصحاب عدم الحرمة واستصحاب عدم الوجوب، باعتبار أن كل مكلف كان قبل بلوغه غير مكلف بشيء من الأحكام الإلزامية، فيشك في حدوث التكليف بعد البلوغ فيتمسك باستصحاب عدم التكليف باعتبار الشك في حدوث التكليف. وقد تقدم جملة من المناقشات في جريان هذا الاستصحاب مع الجواب عنها، وانتهى كلامنا له مناقشة شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. فقد ناقش في جريان هذا الاستصحاب بوجهين. الوجه الأول أن العدم المتيقن في المقام كان عدم التكليف في مورد غير قابل للتكليف، والشك في التكليف إنما هو شك في مورد قابل له. وبعبارة أخرى إن العدم السابق كان عدما محموليا، والعدم اللاحق المشكوك فيه عدم نعتي، والشك في انتساب هذا العدم إلى المولى، وأن هذا الحكم غير مجهول من قبله. وأما العدم الأول فليس كذلك، بل عدم لعدم قابلية المحل، فهذا الاستصحاب غير جاري، وهذا المشكوك فيه غير المتيقن، فلا يجري الاستصحاب في المقام. أما من جهة عدم القابلية فالمستصحب إن كان هو العدم في زمان عدم التمييز، في حال الصغر جدا، حال كونه رفيعا، يمكن أن يقال إن الأمر كذلك، إن عدم التكليف في ذلك الزمان كان عدما لعدم قابلية الموضوع، والعدم المتأخر المشكوك فيه إنما هو مع قابلية المحل، فهذا المشكوك فيه غير المتيقن. إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الصبي قبل أن يبلغ بلوغا شرعيا، يعني يتم سنه سنة 15 مثلا، أو قبل أن يحتلم، أو قبل أن يشعر، قبل ذلك كان قابلا للتكليف، لا أنه غير قابل، وإنما لم يكلف امتنانا من المولى، وهذا العدم مستند إلى المولى، عدم نعتي مستند إليه، بمقتضى قوله عليه السلام رفع القلم عن السبي حتى يحتلم، أو غير ذلك من الأدلة الدالة على اختصاص التكاليف بالبالغين، وأن السبي ما لم يبلغ غير مكلف بشيء. فالعدم كان عدما في محل قابل لا في محل غير قابل، فيستصحب هذا العدم. نعم، العدم قبل زمان التمييز كما في حال الكون الطفل رضيعا، في هذا الحال صحيح العدم عدم في مورد غير قابل للتكليف، أول آن التولد مثلا أو بعد ذلك إلى أن يبلغ حد التمييز. وأما بعد ذلك فلا مانع من التكليف أكثر، المورد قابل، وإنما لم يكلف السبي امكانا من المولى ورفع برفع القلم عنه فهو عدم في مورد قابل، فمن هذه الجهة الأشكال. أما مسألة العدم الأزلي وأنه لم يكن منتسبا، لو فرزنا أننا قطعنا النظر عن هذه الجهة وأن العدم الناتي كان متحققا قبل البلوغ بزمانه، لا مانع من استصحاب العدم الأزلي والعدم المحمولي وإثبات الانتصاب بنفس الاستصحاب، وليس هذا من الأصل المثبت في شيء، فإنا نبين إن شاء الله بحول الله وقوته في بحث الاستصحاب أن هنا فرقا بين اللوازم المترتبة على الاستصحاب وعلى التعبد واللوازم المترتبة على المتعبد به، يعني على المستثمر. اللوازم العقلية المترتبة على المستثمر لا تترتب بالاستصحاب، فإن الاستصحاب ينظر إلى الأثر المجهول لا إلى اللوازم العقلية. الأصل المثبت لا يكون حجة على ما يأتي إن شاء الله. وأما اللوازم المترتبة على نفس الاستصحاب وعلى التعبد فهي تترتب لا محالة، فإن التعبد محرز بالجانب لا محرز بالتعبد، المتعبد به محرز بالتعبد إلا أن التعبد محرز رجناني، نقطع بتعبد من أشياره. فإذا كان للتعبد أثر عقلي كان ذلك الأثر مترتبا جزما، لأن الملزوم متى ما تحقق جزما تحقق لازمه لثبوت الملازمة والمقام كذلك. إذا فرضنا أن الاستصحاب جرى في العدم الأزلي ما قد نزل عما ذكرناه كأن العدم كان ناتيا، ولو فرضنا أن المتيقن وهو العدم أمر أزلي ولم يكن منتسبا إلا أنه بالتعبد الاستصحابي ببقائه ينتسب هذا العدم إلى الشارع لا مهالة، فإن التعبد مجناني ولازم التعبد استناد المتعبد به إلى الشارع، فالعدم يكون ناتيا في ظرف البقاء وإن لم يكن ناتيا في ظرف الحدوث وكان محمولية. فهذا الإشكال أيضا غير جار ولا مانع، يعني غير صحيح ولا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. ثم أورد قدس الله نفسه على هذا الاستصحاب بوجه آخر، وحاصل الوجه الثاني أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الأثر المرغوب فيه مترتبا على المستصحب وعلى المتيقن المشكوك فيه. إذا كان كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب كما هو الحال في جميع موارد جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الموضوعية، يستصحب خمرية شيء مثلا، الأصل المرغوب مترتب على شرب الخمر جنى الحرمة، فإذا جرى الاستصحاب وثبت خمرية هذا المايع بالتعبد تثبت الحرمة لا محالة، أو يجري الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي في الشبهات الموضوعية کاستصحاب الشاره و استصحاب النجاسه استصحاب الحدث و غیر ذلک از شبهات الحکمیه بناء علی جریان الاستصحاب استصحاب الحرمه استصحاب الوجوب و نحو ذلک فیما اذا کان الاثر المرغوب مترتبا علی الواقع و علی المتعبد به لا مانع من جریان الاستصحاب و نتیجه الاستصحاب التعبد به بقاء ذلک الشیء و ترکیب آثاره تعبدا و اما اذا کان الاثر مترتبا علی الشک نفسه لا علی الواقع او علی الجامع بین الواقع و الشک به حیث کان الشک ایضا موضوعا لذالک الاثر فی مثل ذالک لا یجب الاستصحاب و لا یمکن اجراء الاستصحاب فیما کان الاثر مترتبا علی الشک نفسه او علی الاعم من الواقع و الشک و ذالک فان الموضوع محرز هنا وجدانا و اذا کان الموضوع محرزا وجدانا لا معنا لجریان الاستصحاب فانه من اربع انحاء تحصیل الحاصل ما هو حاصل بالوجدان تحصیله بالتعبد لا معنا له اذا فرضنا ان الاثر مترتب على الشك وحده او على العام منه من الواقع وفرضنا ان الشك موجود فالاثر متيقن ومحرز بالوجدان اذا كان الاثر محرزا ومتيقنا بالوجدان تحصيله بالتعبد الاستصحابي من تحصيل الحاصل و من اردع انها تحصیل الحاصل لان ما هو حاصل بالوجدان لا معنا لتحصیله بالتعبد لهذا كما في التشريع المحرم اذا قلنا بان التشريع عبارة عن ادخال ما لم يعلم انه في الدين في الدين الموضوع والشك كل ما لا يعلم الإنسان أنه من الدين إذا أدخله في الدين فهو تشريع محرم موضوع هذا والشك نفس الجهل الله أذن لكم أم على الله تفترون مقتضى الآية المباركة أنه مع عدم الإذن ومع عدم العلم يكون هذا افتراء على الله تعالى ويكون تشريعا محرما او اذا قلنا بان التشريع اعم مما اذا لم يكن الانسان عالما يعني كان شاكا وجاهلا او كان عالما بالعدم فيدخل في الدين ما ليس في الدين من الدين يقينا لا ما لا يعلم أنه من الدين يعلم أن هذا ليس من الدين ومع ذلك يدخله في الدين لا في فرض الشك هذا إذن تشريع محرمون على سنة تقديره كان التشريع مختصا بصورة الجهل قبل أعم منه ومن الواقع مع العلم بالعدم اذا شككنا في ان شيئا حرام او ليس بحرام لا معنى لاجراء الاصل في هذا المقام الاصل انه ليس بحرام استصحاب عدم الحرمه مثلا فالقول بالحرمه تشريع لا معنى لجريان هذا الاصل فان هذا حرام بالوجدان اذ الشك كاف في الحكم بالحرمه مع الشك والشك موجود وجدانا وجدانن لا نعلم ان هذا حرام اذا لم نعلم بانه حرام الالتزام بحرمته و اسناد حرمته الى المولى هذا حرام جزمی فان موضوعه هو الجهل و هو موجود وجدانن بعد هذا جریان استصحاب عدم الحرمه والبناء على انه ليس بحرام فبالتعبد يثبت انه ليس بحرام فهو تشريع هذا تحصيل الحاصل لان موضوع الحرمه وهو الشك مهره لنا وجدانا ومع هذا الوجدان لا حاجه الى جريان الاصل بل هو لغم المحض ما هو محرد بالوجدان لا معنى لإحرازه بالتعبد مقامنا من هذا القبيل فإن العقل مستقل بقبه العقاب بلا بيان وأن الإنسان لا يستحق العقاب مع عدم وصول التكليف إليه من تحريم أو وجوب ففي مثل ذلك لا حاجة لنا الى احراز عدم الحرمه بالاستصحاب لنفي استحقاق العقاب فانه من تحصيل الحاصل ومن اردع انهائه فانا نقطع بعدم استحقاق العقاب لقاعده قبح العقاب بلا بيان ومع القطع بعدم استحقاق العقاب كيف يمكن إحراز هذا بالتعبد الاستصحابي هذا من تحصيل الحاصل بل من أرجع أنهائه وملخص الكلام أن جريان الاستصحاب يختص بما إذا كان الأثر المرغوب مترتبا على الواقع على واقع المشكوك فيه فإذا كان محرزا يترتب الأثر وإذا بالوجدان وإذا لم يكن محرزا وكان مسبوقا باليقين يحرز بالتعبد أمر قابل وأما إذا كان الأثر مترتبا على الشك أو مترتبا على الشك والواقع معا في مثل ذلك لا يجري الاستصحاب فإنه من تحصيل الحاصل هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه ولكن للنظر فيه مجال واسع وذلك فإن الأثر إذا كان مترتبا على الشك نفسه الأمر كما ذكره لا معنى لجريان الاستصحاب في الواقع مع أن موضوع الحكم هو الشك يعني الأثر المرغوب مترتب على الشك وهو محرز بالوجدان فلا معنى لجريان الاستصحاب واما اذا فرضنا ان الاثر مترتب على الواقع وعلى الشك على كلا الامرين كما في التشريع عند احراز عدم الحرمه واحراز ان هذا ليس من الدين نسبته الى الدين تشريع محرم كما انه مع الشك ايضا كذلك تشريع محرم اذا كان الاثر المرغوب مترتبا على الواقع ومترتبا على الشك لا مانع من التمسك بالاستصحاب حينئذ ولا يكون هذا من تحصيل الحاصل وذلك فإن جريان الاستصحاب في طرف الوجود كما لا يبقي مجالا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لو فرضنا أن الاستصحاب كان جاريا ومثبتا لتحريم شيء ثبت تحريم شيء بالاستصحاب لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن هذا بيان للتحريم ويكون الاستصحاب رافعا لموضوع القاعدة فيكون بيانا كما أن الاستصحاب الجاري في طرف الوجود لا يبقي مجالا للرجوع إلى قاعدة قوه العقاب بلا بيان، في الاستصحاب الجاري في طرف العدم أيضا كذلك، هذا يكون بيانا للعدم، فلا يكون المكلف شاكا بحسب التعبد الشرعي، ليس بشاكر بل جازم بالعدم، فلا يجري قاعدة قبه العقاب بلا بيان، بل هو داخل في قاعدة قبه العقاب مع بيان العدم، وهذا أمر آخر. وبعبارة أخرى، الشك وإن كان موجودا إلا أن هذا الشك يعني ترتب الحكم عليه أو الحكم العقلي أو الشرعي فرع أن لا يجري الاستصحاب، إذا جرى الاستصحاب لا يبقى مجال للشك، بلا فرق بين الاستصحاب الوجودي أو الاستصحاب العدمي، فلا يمكن أن يكون هذا مانعا عن جريان الاستصحاب بل متوقف وجود الشك. فرض أن المكلف شاكر والمورد مورد لعدم البيان، هذا فرع عدم جريان الاستصحاب في طرف الوجود وفي طرف العدم، وإلا فلو كان الاستصحاب جاريا في طرف الوجود أو في طرف العدم لا تصل النوبة إلى قاعدة قبل قابل بيان، بل يكون هذا حاكما عليه. ونظير ذلك جريان الاستصحاب في طهارة شيء بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، إذا جرى استصحاب الطهارة في شيء لا مجال للرجوع إلى قاعدة الطهارة، فإن قاعدة الطهارة موضوعها الشك وعدم العلم، والاستصحاب يرفع هذا الموضوع سواء كان الاستصحاب جاريا في نجاسة شيء كان شيء مشكوكا النجاسة مع العلم بنجاسته سابقا، بعد التعبد الاستصحابي يهرز أن هذا نجس بحكم الشارع، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، هكذا اصحاب الطهارة إذا كان الشيء مهرز الطهارة وشككنا في نجاسته بعد ذلك يجري استصحاب الطهارة، ولا يبقى حينئذ مجال لقاعدة الطهارة لأن موضوع الشك. وكذلك إذا قامت بينة على طهارة شيء أو على نجاسة شيء لا يبقى مجال لقاعدة الطهارة، ولو فرضنا أن البينة لو لم تكن جارية كانت القاعدة جارية لا محالة، ليس هذا من تحصيل الحاصل فضلا أن يكون من أرض أنهائه، بل جريان الاستصحاب أو قيام البينة يرفع موضوع الشك ولا يبقي مجالا للشك، إنما يكون هذا من تحصيل الحاصل فيما إذا جريا معا. وأين يكون ذلك؟ كيف يكون الاستصحاب جاريا مع قاعدة الطهارة؟ كيف يكون الاستصحاب جاريا مع قاعدة قبل قابل بيان؟ كل ذلك لا يكون، بل الاستصحاب حينما يجري يرفع موضوع قاعدة قبل قابل بيان أو موضوع قاعدة الطهارة ونحو ذلك، فالإنصاف أن هذا الإشكال أيضا غير وارد، بل كلامه تتمة نذكرها إن شاء الله.